لا ما كيعذب بالوسواس. يلا ندوي ان شاء الله. هم دير عينك وجي تقلع وشك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين أينما كنا. اللهم اهدنا إنسا وجنا، نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. الحمد لله الذي بفضله تنال الخيرات والبركات. اللهم ربنا عليك بالظالمين الآثمين والسحرة والمشعوذين من الإنس والجن والشياطين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم ربنا أحدا. بداية أوصي كل خادم وحارس بتقوى الله، بل أوصي كل جني كيفما كان حاله بتقوى الله جل في علاه. أوصيكم جميعا معشر الجن والشياطين أن تكونوا مع الله، فهو الله ربي وربكم لا شريك له. نبدأ مع كل غواص، مع كل شيطان غواص، مع كل ملك من ملوك الجان غواص، مع كل جنية غواصة، مع كل شيطانة تغوص في البحار، في الأودية، في الأنهار، في الأبدان، في الدماء، إلى كل من حباهم، إلى كل من حباهم الله جل وعلا بقدرة على الغوص، إلى كل من جعلهم الله جل وعلا يتنفسون غوصا في المياه، في المحيطات، في البحار، في الأنهار، في البحار، غوص بناء وغواص، شيطان غواص، يسكن البحار غواص، يسكن الأودية. نسمع بسم الله من غاص كثيرا، من عمر البحار كثيرا، من عمر الأودية والأنهار كثيرا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. جن منهم مؤمن وكافر يغوص، شياطين كفرة وسحرة يغوصون. فاسمعوا جميعا في الآباء والأمهات والأبناء والبنات، إلى كل من جاء وهو يغوص، إلى كل من أقبل على البدن والأبدان وهو غواص، إلى كل من ألزمه شيطان أو ساحر جاء به من نهر أو بحر أو واد أو بئر غواص، إلى كل جني أو شيطان سحره في الأودية والأنهار والبحار، إلى كل جني أو شيطان، إلى كل جني أو شيطان، إلى كل جني أو شيطان سحره في الأودية أو الأنهار أو البحار سحره مائي، إلى كل من جاء بسحر وكل به في مياه، في أعماق المياه، في البرك والمياه، في حفر المياه، في الصخور والمياه، فاسمع واعلم. إليكم جميعا، إلى كل جني غواص أو شيطان غواص، جنية غواصة أو شيطان غواصة تغوص كثيرا، إلى كل من لازم البدن، سكن البدن، مس البدن، تلبس بالبدن، صرع البدن، حول أو نهر أو بحر أو واد أو بئر أعجب بنظرات أو بخوف وفزع أو بعدوان وانتقام فتلبس في عقل غواص في بطن غواص في رحم غواص في حمل غواص في شق غواص ملك غواص إليكم جميعا إلى كل من سكنوا وهم يحبون الجن والشياطين في الشق الشمال جن وشياطين إلى كل من سكنوا من الجن والشياطين يعشقون المياه حباهم الله جل وعلا بحب المياه وبالنفس في المياه إلى كل من جلوا في الأبدان ارتعاشا واهتزازا وبرودة إلى كل من جلودهم باردة ودماؤهم باردة إلى كل من جلودهم بالمياه باردة جلودهم باردة وعظامهم باردة جلودهم باردة وعظامهم باردة فأورثوا برودة في الجلود والدماء والعظام أورثوا برودة في الجلود والدماء والعظام أورثوا برودة في الجلود والعظام عظام باردة دماء باردة وجلود باردة أورثوا البرودة هم جن غواص هم شيطان أو شياطين تغوص تحب المياه الباردة المياه الباردة تحب المياه فجلودهم باردة ودماؤهم باردة وعظامهم باردة جعلوا في البدن علل علل علل علل بالبرودة علل بالبرودة علل بالغواص علل بأسحار المياه علل علل كبيرة في الجوارح برودة في الأنفاس برودة في الجوارح برودة في السمع برودة في البصر برودة في العقل والدماغ برودة في الجلود برودة في العظام برودة في المفاتن برودة في الأنفاس برودة في الحركة برودة أنفاسهم باردة عظامهم باردة جلودهم باردة دماؤهم باردة جن يغوص كثيرا شيطان يغوص كثيرا شياطين تغوص كثيرا وحيات شياطين حيات حيات حيات حيات بأسحار الأودية حيات وبأسحار الأنهار حيات وبأسحار البحار حيات أسحار دفنت دفنت في واد دفنت في نهر دفنت في بحر دفنت في بركة دفنت في ماء دفنت دفنت في المجاري دفنت أسحار بمياه أسحار بمياه أسحار في المياه أسحار بمياه في المياه فاسمع يا خادم واسمعي يا خادمة اسمع يا صاحب السواد إن كنت في سواد أو بياض إن كنت في سواد أو بياض إلى كل من جاء بسواد أو بياض إلى كل من جاء بدم دم دم دم على البحار ذبحوا على الأودية ذبحوا على الآبار ذبحوا للجن والشياطين ذبحوا بالموروث في الأجداد وبالموروث في الآباء والأمهات وبالموروث على السلالة والدماء والآثار على الزهرية زعموا في دمائها في رسومها في حروفها في بصرها في جلدها في شعرها في عرقبتها في نحرها في صدرها في لسانها في شفتيها في بطنها في سراتها في يديها في قدميها فاسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين خدام العشق خدام العشق إلى كل من عاشق جسدا أو عاشقة والدا إلى كل من عاشق ابن أو أما إلى كل من تكالبوا واجتمعوا إليكم جميعا فاستمعوا إني أعظكم طاعة لله جل وعلا أعظكم طاعة لله إلى كل ملك صليبي نصراني إلى كل ملك صليبي نصراني خادم بحر ودم وماء إلى كل خادم حارس لصليب ولملك كبير في عشقه يهيم في البدن، في البدن جال وصل حبس ومنع. سحر مدفون بالمياه كتب بدم ومرشوش رش بدم، سحر مرشوش خدامه خدامه خدامه في الأقدام، خدامه خدامه في الأقدام. سحر رش بالماء رش بالدماء رش، خدامه خدامه حراسه خدامه وحراسه نصارى يهود ونصارى، شياطين يهود ونصارى، خدامه يهود ونصارى، شياطين يهود ونصارى. ملك صليبي مسيحي نصراني، فاسمع واعلم إليكم جميعا يا من رسمتم الصليب حقيقة على جلد، رسمتم الصليب حقيقة على جلد، سودتم سودتم بيتا حقيقة، سودتم سودتم البيت حقيقة. إليكم إليكم جلاكم الله جل وعلا. فاسمعوا معشر الجن رجالا ونساء، معشر الشياطين رجالا ونساء، معشر من يغوص في البحار والأودية والأنهار رجالا ونساء. فاسمعوا يا من جئتم فأقفلتم بالأقفال، صفتم بالأصفاد، سلسلتم بالسلاسل، عقدتم بالعقد، عطلتم كثيرا. إليكم جميعا معشر الجن الغواص، إلى كل شيطان غواص، إلى كل مارد غواص، إلى كل عفريت غواص، إلى كل إبليس غواص، إلى كل ساحر غواص، إلى كل قوي غواص. فاسمع يا من تغوص، اسمع، لقد هزك الله هزا وجلاك الله جل وعلا. إلى كل من جاء بسحر الغوص في المياه والبحار والآبار، إلى كل من حباه الله جل وعلا بالغوص فأصبح يغوص في الدماء والأبدان، إليك فاسمع وإليك فاسمعي. إلى كل من ابتلي بجن يغوص اسمع، إلى كل من ابتليت بشيطان يغوص فاسمعي واسمع. إليكم إنسا وجنا فاسمعوا وعوا. لقد فك الله جل وعلا عقدا كبيرة وأسرارا كثيرة، وبين الله جل وعلا سبب العلل والحوادث والجراحات والمصائب، جلاها الله جل وعلا يقظة ومنما. فالحمد لله رب العالمين. هنيئا لمن أذعن منكم إلى الله، هنيئا لمن تاب منكم وأقبل على الله. إن كنت تغوص فالذي حباك بهذه النعمة الله، والبحر بحره والنهر نهره والبئر بئره والماء ماؤه والهواء هواؤه والخلق خلقه. فاسمع يا جني، فاسمع يا شيطان، فاسمع يا يهودي يا نصراني، فاسمع يا صليبي، فاسمع واعلم إن الدين عند الله الإسلام. قولوا كفى عشقا حراما، كفى ظلما فالظلم ظلمات والظلم حرام، كفى سحرا، كفى أقفالا، كفى سلاسلا، كفى عقدا، كفى آثاما، كفى مصائبا، كفى تعطيلا، كفى تمريضا، طاعة لله جل وعلا. هيا إلى الله، فكوا عقدكم وفروا إلى الله، فكوا أسراركم وأصحاركم وفروا إلى الله. فالمكث في الأبدان ظلم ومعصية، ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين، تركتم المحيطات واتساعها وعمقها وجئتم إلى أبدان، تركتم الأنهار وطولها وعرضها وجئتم إلى أبدان. اعلموا أن الله سائلكم معشر الجن الغواص، إن الله سائلكم معشر الشياطين يا من تغوص، إن الله ألزمكم الإيمان، إن الله تعالى بينكم الفرقان، إن الله جل وعلا حبب إلينا وإليكم الإسلام. هيا إلى الله، قولوها لله جل وعلا، قولوها لله. لقد ظلمناهم وآذيناهم وعذبناهم وأمرضناهم وفرقناهم، صح أم لا؟ آذينا جوارحهم سمعا وبصرا ونطقا وكلاما واخذا وعطاء وعلما وفهما. لقد تسببنا للزوجين في الفراق والأذى وللأبناء في الحادث والردى. لقد جئنا بالمصائب تترى والتوالى. تبنا إلى الله. تبنا إلى من؟ إلى من؟ نراكم تبكون وتهتزون. نراكم تبكون وتهتزون. تبكون تبكون وتهتزون تهتزون. لقد آذيتم الصغير والكبير، الذكر والأنثى، آذيتم كثيرا يا من غست. إن الذي حباك بنعمة الغوص الله، فانظر إلى آثار نعمة الله عليك، فانظر إلى آثار فضل الله عليك، وانظر كيف قيدك الساحر وكاهن وكافر وشيطان وإبليس. والله ربك حليم بك، يدعوك إلى عبادته وطاعته. جعلتم البيت ظلما والبيت سوادا والبيت معصية، جعلتم في البيت نشوز ونفور، جعلتم في البيت محق، جعلتم في البيت ضيق، جعلتم في البيت هم وغم، جعلتم في البيت بعد، جعلتم في البيت سواد وظلمة. اعلموا أن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اعلموا أن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم. نراكم تهتزون هنا وهناك وتضطربون وتبكون. فاسمعوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فتوبوا إلى الله بحق وبصدق. إلى كل من سكن فشارك الأمة في حملها وتلبس في الأبناء وهم في بطن أم أجنة في بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. إلى كل من شارك برسم ووصف ودان بآثار الزهرية. إلى كل من جعل السلالة بالموروث. إلى كل من اقترن لأذية الصغير والكبير. إلى كل من لازمك الظل في الأنفاس في القلب في السمع في البصر. إلى كل من جاء بالمكائب. إلى كل من جاء بالعظائم. إلى كل من جاء وهو يعلم أنه بالسحر وكل وقيد وبأنفاس خبيثة. ظلم وظلام، ظلم وظلم ظلمات. فاسمع واسمعي، توبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله جميعا معشر الجن والشياطين. جعلوكم على اسم الوالد ونسله واسم الوالدة ونسلها. جعلوكم على الأبناء والبنات على علم وفهم وذكاء وجمال وخطبة وزواج، حتى يبقى التعطيل قابع لاصق دائم متواصل مستمر. فتوبوا إلى الله أيها الملك الكبير. يا من رسمت على ظهرها صليب كبير، تب إلى ربك الكبير. يا من تعشق خفية بعشق كبير، أسلم لرب يغفر الذنب الكبير. إلى كل عاشقة في الوالد، إلى كل شيطان في الوالد، إلى كل جنية في الوالد، توبي إلى الله واحسني فيما بقي يغفر لك ما مضى. نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله. نعظكم باتا لله، فقولوها نشهد أن لا إله إلا الله. قولوها لله ليرد السمع والبصر بإذن الله. قولوها بإذن الله ليرد السمع بإذن الله. وحينما قلتها الإبنة التي ذهب سمعها يهتز من بداخلها، حينما خاطبته بالجارحة التي أكلها وأخفاها. إن السمع، إن السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رد البصر، رد السمع، أرجع السمع، أرجع السمع، أطلق السمع طاعة لله جل وعلا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنوبهم. هيا إلى ربك جل وعلا يا من أخذت السمع رده، ويا من أخذت الجمال رده، ويا من أخذت المفاتن ردها، ويا من عقدت الزوجين فك عقدك، ويا من سحرت أوقف سحرك، ويا من ظلمت أوقف ظلمك، ويا من كفرت بالله جل وعلا. ويلك آمين، ويلك آمين، ويلك آمين، ويلك آمين. اجتمعتم على خلة سوء ورفقة سوء وصحبة سوء، فآذيتم الصغير والكبير بكل سوء. أز بعضكم بعضا وحرك بعضكم بعضا واقترن بعضكم ببعض حتى تتلاعبوا بالزوجين وبالوالد وما ولد وبالأم وما ولدت، تتلاعبون تضحكون تستخفون تستهزئون. العذاب بالليل والنهار في البيت وحيثما وجهوا لا يكون على خير. إلى هذا أمن أجل هذا خلق الجن؟ أمن أجل هذا خلقتم؟ أمن أجل هذا خلقكم الله جل وعلا؟ توبوا إلى الله واقنعوا عن غيكم وعودوا إلى رشدكم، واعلموا أن الله ربي وربكم. فالحمد لله رب العالمين. إن بعد هذه الحياة موت، وبعد الموت بعث وحساب وجزاء. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من أحسن فالجنان، ومن أساء فالنيران. يا معشر الجن، قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليطيعون، إلا ليتبعون. أين أنتم من كتاب الله، من سنة رسول الله، من توحيد الله، من الخيرات والبركات؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نراكم تبكون وتدمعون، نراكم تهتزون وترتعدون، تنتفضون. إن الذي هزكم الله، حرك قلوبكم الله، أطرد جعل الدمع في عيونكم الله، ولولا الله ما تحركت فرائسكم. فقولوا الحمد لله رب العالمين. انظروا كم من حادث كان أن يقتل ولد أو يقتل ابنه، انفجار مفاجئ في معدة، يتعجب الطب من حاله كيف يكون، كأنه بآلة حادة، يعجب الطب منه. يسحل الولد سحلا ويساق إلى الموت سوقا، ولا يعرفون السبب، تأخذه سيارة فكاد أن يموت. الابن كذلك، موت وموتات في كل يوم، مصائب لا عد لها، محاولة انتحار متكررة للأم وما شابه. بس سبع ذهب لابنه، ولد صغير، نمو غير كامل غير تام، أمراض وعلل لا تخطر على بال. إنهم الجن عششوا في البيت وأجوائه وأركانه، في سماء وفضائه، في جدرانه. إنهم الشياطين جعلوا العزلة والانفراد والعقوق والسباب واللعان ومحق المال وتعطيل الفراش في كل شيء. شياطين كثيرة آتت من قديم ولا زالت تؤذي إلى يومنا هذا. إلى أين المفر؟ إلى أين المفر يا معشر الجن؟ أتظنون أن الله غافل؟ أتظنون أن الله لا يعلم؟ أتظنون أن الله لا يسمع؟ أتظنون أنكم خلقتم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يا الله يا كريم، كرمك وجودك وهدايتك وعطاك في هذا المجلس وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة، من علينا بالهداية والتوبة والشفاء. والعزة وعلو المكانة، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. أتسمعون؟ أتسمعون؟ كبيرهما تسمع، كبيرهما تسمع. يا من سود سود سود قلبك شرك وظلم وكفر، يا من سود قلبك شرك وظلم وكفر وأذية، لطالما آذيت ليلا ونهارا يقظة ومناما طعاما وشرابا في العطل والأفراح والمناسبات. تذكر ماذا صنعت، تذكر في النجاحات في الامتحانات، تذكر ماذا صنعت، تذكر ماذا صنعت. أذكرك فقط، إني أذكرك ماذا صنعت. في الأم ارتفت، ماذا صنعت في خطبتها في زواجها، ماذا صنعت للأم، ماذا صنعت في فراشها ودخلتها، ماذا صنعت في زواجها في أيامها الأولى، ماذا صنعت. أذكرك في حملها الأول والثاني والثالث والرابع، ماذا صنعت في البيت، ماذا صنعت في المحبة مع الزوج، ماذا صنعت. أذكرك في بناتها، ماذا صنعت في الأبناء، ماذا صنعت. إني أذكرك. أتظن أن الله غافل؟ أتظن أن الله لا يراه؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألم يعلم؟ أراه يضرب الحائط والجدار. ألم يعلم بأن الله يراه؟ وربي إنه يعلم أن الله يراه. أقول لك من منطلق عقيدتك التي رسمتها عليها بين جلد ولحم ويظهر صليب كبير على الظهر، أنك تعبد الصليب، تؤمن بعيسى. اسمعها، شيطان جني مسيحي صليبي نصراني، قل ما شئت. سحر الصليب سحر النصارى، قل ما شئت. أنت تعلم إن الله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، عيسى هو رسول الله. اسمعها واعقلها، عيسى رسول الله. ليس لله زوج، وليس لله ولد، ليس لله شريك، لا ثاني ولا ثالث، واحد أحد فرد صمد. فاسمع، فاسمع، يرفعك الله جل وعلا ويعزك ويغفر لك أيها الملك، أيها الخادم، أيها الشيطان، أيها الحارس، أيها العاشق، كلكم جميعا اسمعوا وعوا، فإني لكم ناصح. إلى كل خادم في البدن غواص أو يطير في الهواء والفضاء والسماء، يطير شيطان يطير، جان يطير شيطان يطير، جان يطير شيطان يطير ويغوص، يطير مع من يطير ويغوص مع من يغوص، ملك شيطان تحته من يطير ومن يغوص. فاسمعوه إلى خدام الهواء والتراب والمقابر والقبور، إلى خدام أسحار هي تحت الثرى دفنت. اسمعوا جميعا فإني لكم ناصح لعلكم تهتدون، لعلكم تتوبون. فاسمعوا معشر الجد، جلوا لله تعالى نورا بالإسلام والشهادة، هنيئا لمن أقبل بالتوبة والإيمان والإنابة. نراك تهتز، أراك تهتز، أراك تهتز، تهتز وتنتفض، فقلها لله طاعة وشهادة، واجعل قوتك لله عز وجل، اجعلها لله عز وجل. قلها لقد أذنت في حقها وفي حقي وفي حقهم جميعا، ما ظلموني ما آذوني، ما ظلموني وما آذوني، ما ظلمني وما آذاني، ما ظلمتني وما آذتني، ولكني ظلمت كثيرا، كنت ظالما، كنت ظالما، كنا نظلمهم كثيرا. معشر الجن أعظكم طاعة لله، فالظلم ظلمات والظلم حرام، الظلم ظلمات والظلم حرام، الظلم ظلمات والظلم حرام، الظلم ظلمات والظلم حرام. إلى كل من سكن الرأس اسمعها، فالظلم ظلمات والظلم حرام، في الناصية، في العينين، في الشفتين، في اللسان، في الرقبة، في الصدر، في البطن، في الرحم، في اليدين، في القدمين. اعلمها أن الظلم ظلمات، أن الظلم حرام والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. اسمعوا، حاربتم زوجين في خفاء، حاربتم في خفاء بشتى السبل، بشتى الطرق، بشتى الوسائل، بشتى الأسحار، بشتى أنواع الغدر والمكر والخديعة والاختباء، آذيتم كثيرا، أعين كثيرة، حسد كثير، أسحار كثيرة، تجديد كثير، سحر قوي عظيم متين، فكانت الأذية بالغة والجروح بالغة والتعطيل بالغ. فهيا إلى رب كبير، هيا إلى الله، هيا إلى الله، إني أدلكم على الله. هيا إلى الله، إلى كل شيطان قلبه قاسٍ نغمان كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. يهدي الله جل وعلا هذا القلب، مقلب الذي يقلبها الله. فاسمع أيها الشيطان، ما جعلت على هذه السبيل إلا لبعدك عن الله. اسمعها يا شيطان، ما كنت في هذا السواد الكاره إلا لأنك ابتعدت عن نور الله. قوة حماك الله بها فاجعلها لله طاعة، هذا ما نرجو وسنراه بإذن الله. الساحر برمجك على كفر وأذية، ونحن نوجهك إلى رب البرية، سنراك إن شاء الله طائعا قويا. وإن عذبت عقود، يا لا تنسى، لقد عذبت الزوجين عقود وعذبت عقود، فالأعراض ترجع إلى ما هي قبل زواج الزوجين في صيبة الزوج والزوجة. ومن الأعراض ما جاءت مع الزواج وبعد الزواج، وانظر إن الأبناء والبنات أصبحوا رجال ونساء ما شاء الله، والأذية في كل فرد منهم جميعا. إذن أذية بالغة، إذن هي الأذية ماذا؟ هي الأذية البالغة، إذن ماذا؟ هي الأذية البالغة، إذن هي ماذا؟ هي الأذية المتكررة المتفاقمة بالعهد، هي بالغة. اسمعها مني، حينما أتكلم معك فإني أعي جيدا ما أقول، أعي جيدا ما أقول، ولكن وربي إن بقيت على هذه الحال فإن والعياذ بالله الجزاء والمصير هو النار، شئت أم أبيت، إن الجزاء والمصير، وإن تناسيت أمر النار وقلت لا يضرني حالها، فأذكرك بما كان من قبل، كيف كنت وكيف أصبحت. الأعراض لم تكن جلية ظاهرة، فجلاها الله. فأقولك إن الذي جلاها بكلامه هو الله، كلامه، وهو الذي قال وبين فيه وعيد شديد. لا بد أن الكافر ملاقيه، لا بد أن الجاحد ملاقيه، أن المنكر ملاقيه، سوف يؤخذ أخذا، سوف تسوقه ملائكة الله غلاظ شداد لا يعصون لله أمرا. فإني أعظكم طاعة لله في بداية السير، هيا إلى الله لكم ترتعدون وتضطربون وتحركون هنا وهناك، فهيا إلى الله. عقولكم هذه أسأل الله تعالى أن تبصركم بالحق، أنا أقولها عقولكم هذه حري أن تبصركم وتدلكم على الله بصدق وبحق، فهو الحق المبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. تبصركم بالقرآن وهو حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أسمعتم؟ فهيا إلى الله جل وعلا. سنبدأ بسم الله مستعينين وعلى الله متوكلين. نسأل الله تعالى وفقنا لما يحبه ويرضاه. آمين آمين آمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هنيئا لمن ألبسه الله لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. هنيئا لمن ألبسه الله لباس العافية من الإنس والجن وذلك خير. هنيئا لمن ألبسه الله لباس الإيمان والطاعة وذلك خير. هنيئا لمن أقبل على الله وذاك ربه هو الخير. هيا إلى الله نتلو آيات ابتغاء وجه الله ومرضات من الله ورضا من الله. هيا إلى كل من سكن فردا وأفرادا، كل من تعاقب على فرد وأفراد، كل من تكالب على فرد وأفراد، كل من آذى فردا وأفراد، كل من حام حول فرد وأفراد، كل من أثقل فردا وأفراد، كل من وسوس لفرد وأفراد، كل من سود سود وعطل وعقد فردا وأفراد، هيا إلى الله. أراكم تهتزون، فهيا إلى الله، هيا إلى الله. سنبدأ بسم الله. طلقوا عهود الكفر، مسقوا مواثيق الكفر، إن صلوا من لباس الكفر ومن جلود الكفر. هيا إلى الله، نكون جميعا في جنان، في جنة، في جنة الله، في رحاب الله، في فضل الله، في نور الله. نكون بإذن الله تعالى نتعاون ابتغاء مرضات الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الملك، أيها الشيطان، أيها الجان، أيها الطيار، أيها الغواص، أيها الساحر، أيها العاشق، هيا إلى الله جميعا. إلى الله ماذا؟ جميعا بقلوب سليمة، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مقدمة موعظة بها نقبل إن شاء الله على آية القرآن، بها بإذن الله تعالى تفتح الأبواب، بها بإذن الله تفتح الأبواب، تفتح الأبواب بإذن الله جل وعلا، الأبواب الموصلة، الأقفال المحكمة، والعقد بإذن الله تحل أيضا. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. لا إله إلا الله. هنيئا لمن تحرك قلبه وانتفض بدنه ودمعت عينه وأقر بالإيمان والإسلام لله، فهو الله خالقك ربك مصورك رازقك من أحياك ومن يميتك ويبعثك ويحاسبك أذلك عليه فإياك وعود السحرة والشياطين والكفرة والأبالسة والجن والشياطين إياك إياك إياك إياك إياك إياك وإياك ثم إياك فهيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله هيا إلى الله فبسم الله نبدأ فبسم الله نبدأ فبسم الله نبدأ بسم الله نستعين بسم الله نستعين نقولها للغواص بسم الله نستعين بالطيار بسم الله نستعين نقولها للجان بسم الله نستعين نقولها لكل شيطان بسم الله نستعين لكل عاشق وعاشقة بسم الله نستعين لخادم الأسحار بسم الله نستعين لصاحب الأمراض المستعصية بسم الله نستعين لصاحب العدوان والانتقام بسم الله نستعين بسم الله نستعين فاسمعوا جميعا بسم الله نستعين إنه الله به نستعين بسم الله نستعين بسم الله نستعين بسم الله نستعين بسم الله نستعين بسم الله نستعين بسم الله نستعين بسم الله نستعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله نستعين بسم الله نستعين بسم الله نستعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وقد هدانا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون

وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا بسم الله يبطل كل سحر في البحار مدفون في الأنهار مدفون في الآبار مدفون في القبور مدفون في الأعتاب مدفون في الأضرحة مدفون يبطل كل سحر مدفون في الأضرحة مدفون في البواسم مدفون في القبور مدفون في القباب مدفون في الآبار مدفون يبطل كل سحر مدفون في الأودية مدفون في الأنهار مدفون في البحار مدفون بسم الله يبطل كل سحر لخدام الصليب يبطل كل سحر لسحرة الصليب لملوك الصليب لحراس الصليب لشياطين الصليب يبطل كل سحر عظيم في الشق اليمين في الشق الشمال في الشق اليمين في الشق الشمال يبطل كل سحر خدام في اليمين عقد في اليمين سحر في الشمال عقد في الشمال سحر في اليمين عقد في اليمين سحر في اليمين سكن في اليمين عقد في اليمين سحر في الشمال عقد في الشمال عقد في الشمال عقد في الشمال سحر في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال يبطل كل سحر عظيم بالصليب عظيم لليهود عظيم للنصارى عظيم لليهود عظيم للنصارى عظيم لملوك اليهود عظيم لملوك النصارى عظيم لشياطين اليهود عظيم لشياطين النصارى عظيم لشياطين اليهود عظيم لشياطين النصارى عظيم لشياطين اليهود عظيم لشياطين النصارى عظيم يبطل كل سحر عظيم الانتقاد الانتقاد الانتقاد الانتقاد الانتقاد الانتقاد يبطل كل سحر عظيم الانتقاد الانتقاد الانتقاد يبطل كل سحر عظيم. الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام يبطل كل سحر عظيم. الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم. الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. الانتقام الانتقام الانتقام في الوالد الانتقام في الوالدة الانتقام في الزواج الانتقام في الحمل الانتقام في الولادة الانتقام. يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. الانتقام يبطل كل سحر عظيم. خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين. الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين خدامه شياطين حراسه شياطين. شياطين شياطين في الوالد شياطين في الوالدة شياطين في الأبناء شياطين في البنات شياطين في البيت شياطين في الأسحار شياطين. على اليمين شياطين في اليمين شياطين عن الشمال شياطين في الشمال شياطين في الحواس شياطين شياطين شياطين في الموت شياطين في القتل شياطين في الموت شياطين في القتل شياطين في الموت شياطين في القتل شياطين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قال إنكم قوم تجهلون قال إنكم قوم تجهلون قال إنكم قوم تجهلون قال إنكم قوم تجهلون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص كل بناء وغواص وغواص وغواص وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء والشياطين كل بناء وغواص كل بناء وغواص وغواص وغواص وغواص وغواص وغواص وغواص وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء كل بناء كل بناء كل بناء وغواص والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين كل بناء كل بناء كل بناء كل بناء كل بناء وغواص كل بناء وغواص والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين كل بناء كل بناء وغواص والشياطين

حي شيطان حي شيطان حي شيطان ساحر شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان ساحر شيطان حاسد شيطان ساحر شيطان حاسد شيطان ساحر شيطان حاسد حاسد حاسد حاسد حي حاسد حي حاسد شيطان حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق عاشق عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد ساحر حاسد عاشق حاسد ساحر حاسد عاشق حاسد ساحر حاسد عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر مربي ساحر وربي ساحر وربي ساحر وربي ساحر وربي ساحر وربي ساحر وربي ساحر وربي ساحر وربي وربي وربي وربي ساحر وربي ساحر وربي ساحر شيطان مربي ساحر جني مربي ساحر شيطان مربي حاسد شيطان مربي حاسد شيطان مربي حاسد جنية وربية حاسدة حاسدة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة في البلد في البلد حاسدة في البلد ساحرة في البلد حاسدة في البلد ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة بسحر عظيم لا إله إلا الله لا إله